تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. وعرجنا عليها في درسين، درس قبل العشاء ودرس بعد العشاء، وابتدأنا في أركان الصلاة التي قال عنها الفقهاء إن أركان الصلاة 18 ركنا، منهم من قال 13 ركن، ولكن الإمام النووي الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي قال إن أركان الصلاة باختصار هي 13 ركن، وال 13 ركن بيشملوا 18 ركن، ما بيروحوا من هون. وعددنا أن أول أركان الصلاة النية، وقلنا أن النية ركن في كل عبادة، إن كانت العبادة بدنية كالصلاة والصوم والحج، أو كانت العبادة مالية كالزكاة، فإن الذي يفرق العبادة عن العادة هي النية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، يعني إما إنما صحة الأعمال وتنعقد الأعمال وتصير عبادات بالنيات. الفرق بين الجوع والصوم النية، نية الصيام تجعل الجوع صوما، وبلا نية الجوع جوع، وهكذا. والسفر إلى مكة المكرمة بنية الحاج بتسوي حج، ما في نية تجارة مثل رايح وجاي سيارين. فالنية ركن من أركان الصلاة، لكن النية بركنيتها هي من أعمال القلب لا من أعمال اللسان، فإذا قالها اللسان فاللسان أجير وترجمان على القلب. أما لو ما تكلم الإنسان ولا بكلمة بل قال في لسان قلبه نويت أصلي فرض العشاء مقتديا الله أكبر، ما نطق لسانه إلا بتكبيرة الإحرام والقلب قالها فيكفي. وأما يقولها اللسان مع القلب لتعليم الناس، أما النية ليس موضعها اللسان، القراءة موضعها اللسان، أما النية فموضعها القلب، لأن النية هي كناية عن عزم وقصد وتصميم في القلب. فتكلمنا عليها في الدرس الماضي أن النية في القلب، ولا بد للعبادة إن كانت كالوضوء كالصلاة كالزكاة من النية، هاي واحدة. وقلنا أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي فرضا فلا بد من نيته من ثلاثة أشياء: نية وعزم وتعيين الفرضية. نويت أصلي فرض الظهر، فلا بد من لفظ الفرضية في القلب، وإذا قالها اللسان مع القلب فأحسن. ليش؟ لأنه العامي لساه مثل المبتدئ جديد بالعلم، بده يضطر يقول النية بلسانه مع قلبه لحتى يعرف ينويه. فلا بد من ذكر الفرضية، نويت أصلي فرض الظهر إلى آخره. وإن كانت الصلاة سنة وهي ذات وقت وذات سبب، لا بد من تعيين سببها. مثلا نية السنن لا بد من تعيين سنة القبلية والبعدية للوقت اللي إله سنة بعدية وإله سنة قبلية، مثل المغرب والعشاء والظهر. لو صليت السنة بعد الفريضة القبلية بدك تقول نويت أصلي ركعة سنة الظهر القبلية. هذا كله أنتوا ما بتأخذون فيه إعادة لما مضى احتراما لساداتنا اللي عم ننحرم رؤياهم بعد العشاء. وبالنسبة بعد النية، الركن الثاني من أركان الصلاة هو القيام للقادر في صلاة الفرض، القيام للقادر في صلاة الفرض. فمن كان عاجزا لمرض أو عجز أو شيخوخة أو كسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيصلي على القاعد، وإلا بيصلي على الاضطجاع. وكيف ما كان بيصلي صلاته مقبولة، قبل العصر كان مركبني واحد جايه كتاب من ألمانيا عم بيقول له أخوه سألنا بعض أهل العلم والمسؤول هو أخوه وذاك هناك قاعد في عملية على التخت قرابة من 30 يوم على التخت لا يحسن يقوم ولا يحرك ولا ولا قال له عم بتيمم عم صلي بعيوني فهل بتجوز الصلاة؟ سألنا بعض أهل العلم هو بيعني في خادم الشرع الداعي فقلت له الشيء اللي عم يصلي فيه وعم يقول له هل إذا صليت الصلاة عم بتيمم وبصلي بعيوني فهل جائزة هذه الصلاة؟ فقلت له هي جائزة وهذا هو الحكم الشرعي ولا إعادة عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه في هالحالة ما بيحسن يساوي أكثر من هيك فبيصلي بعيونه في الصلاة أفضل من الذي يصلي بجسمه لأن في هذه الصلاة في هذه الصلاة مشقة والأجر على حسب المشقة والله تعالى يقول للملائكة يا عبادي إن عبدي مريضا أمرضته لحبي فيه فانظروا ماذا كان يعمل في حال صحته أكتب له أعماله كاملة غير ناقصة وهو في أثناء المرض فيكتب له العمل تاما كاملا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فطالما أنه معه عقله ما بتسقط عنه الصلاة متفطع على التخت ومكسور معه عملية وفيه كله شنج بيصلي بعيونه الله أكبر سمع الله لمن حمده وبس والله مو في جهة لحتى نتوجه أينما تكونوا فتم وجه الله والله بيعرف فأصبح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالقيام للقادر هذا بالنسبة لصلاة الفرض أما بالنسبة لصلاة السنة فبيجوز الإنسان مع القدرة عليها أن يصلي على القاعد لكن له نصف أجر القائم لأنه بيستطيع أنه يقوم وعم يقعد أما صحيحة صلاته لكن راح عليه نص الأجر أما الفرض إذا بيستطيع يقف وما في مشقة عليه وصلى ما له نص الأجر باطل الصلاة بنوم يعني صلاة الفرض يجب عليه أن يقوم بها قائما إذا بيستطيع أما إذا مريض أو بدور أو بدوخ أو بزيد مرضه يصلي على القاعد وكان مرأة ولا رجل إلى آخره هاي بالنسبة القيام للقادر هذا باللغة كيف أسمعك إذا صلى قاعد الوقت طاقة حس بنشاط لا متى ما صلىها وكان في أثناء ما بيصليها غير الحالة ما بيحسن انتهى إن الله لم يفرض على الإنسان فرضين هاي واحدة غير الركن الثاني وهو القيام للقادر قمنا تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام اسمها تكبيرة الإحرام لأنه بعد تكبيرة الإحرام حرم على الشخص ما كان حلالا عليه قبل تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإحرام كان حلال عليه يدير وجهه صوب المشرق وصوب المغرب وكان حلال عليه يأكل ويشرب ويحكي بعد تكبيرة الإحرام تحرم عليه ما كان حلالا قبل تكبيرة الإحرام فاسمها تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الإحرام مثل ما قلت لكم الله أكبر فيها بس شرط واحد حكيته بيجري على ألسنة العوام وهو أنه ما يدخل بين لفظة الله وبين أكبر واو إما متحركة أو ساكنة مثل إيش هي بيغلطوا كتير كتير كتير كتير فيها بعض الناس مو كل الناس الله أكبر الله وبيحط واو ساكنة الله أكبر أي باطل تكبيرة مو صحيحة الله إذا قال الله وأكبر باطل الصلاة ما في كلام إذا جاب الواو بالفتح الله أكبر ولعل ما يعني قليل من يجيبها بالفتح الله أكبر لكن بيسكنها الله أكبر هون طلعت الواو ساكنة ما بصير كمان التكبيرة ما صحت الله أكبر الله أكبر هو أكبر بدون واو هاي بتلاحظوا نفسكم بتلاحظوا كمان إيش الإنسان لما بيكبر الله أكبر خطف أما الله أكبر وأكبر صار فيه إيش خطأ ما تدخل واو ساكنة بين لفظ الجلالة وبين أكبر خلصنا عليها في تكبيرة الإحرام لو قلت الله الأكبر نعم الله الأكبر. الواحد نوع الله الأكبر. الله الأكبر. لا لا وارد هون شيء يا سيدنا ريتوها والله إذا داخل عليها وتكبير الإحرام شو عم الله الجليل أكبر وما بضر مين ما بضر ممكن ولو قال الله الأكبر يستأب على المشكلة بلفظ ونحو ذلك الرب أعظم ونحو ذلك أن يجوز ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور لأنه لفظ يدل على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء فإنه يجزئ ولو عكس قال أكبر الله الله الأكبر أجزأه مثل ايوه ترقق لفظ الجلالة بيقول الله اكبر لفظ الجلالة اذا ترقق ما بضر ما بضر اللفظ الجلالة الحروف اذا تفخمت او ترققت ما بتطر الصحيح بظل الحرف بذاته ايوه مثلا لما بمر معنا بسم الله انت ترقق لفظ الجلالة مو هيك ولما في أول سورة إبراهيم الله العزيز الحميد الحميد الله إذا واحد يبتدئ فيها الله فأصبح اكتسبنا أنه إذا كان الإنسان بالنسبة للأجانب يعني بيرقق بعض الحروف معلش والأجنبي يغتفر له ما لا يغتفر لغيره يعني في بادي الأمر لأنه لحتى يتعلم التعلم ما بينزل عليه لا يتعلم بده مدة بعيدة إيه؟ فيتسامح بكل شيء ما أمكن نيه إيه مكتوب هنا ولو كبر تكبيرا دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع أيوة لو كان مثلا قال الله أكبر هي وتر الله أكبر الله أكبر يعني تكبيرتين خرج منها بالأشفاء يعني يكونوا تنتين هذا الفقهاء في المرات بيجيبوا من تفرعهم بالفقه بيجيبوا أشياء نعم نحن ما بدخلها ليش نحن ما بنحب نقرأ الشروح في المجالس مثلا دخل بالأشفاء لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فبيدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج منها بالأشفاء الأشفاء اثنين اثنين الأوتار الواحد ثلاثة أو واحد أو ثلاثة أو خمسة ما حدا راح ايش يكررها اما هي تقال الله اكبر مرة واحدة ايوه بعدين الركن الثالث الجهر التكبير ايوه بحسس له نفسه اذا قال الفرق هي راح تجي بعد قراءة الفاتحة انه معنى قاعدة كل ركن قولي كل ركن قولي في الصلاة يجب على المرء إسماع نفسه بشكل أن يكون معتدل السمع وبشرط أن لا يكون هنالك لغط شو معنى لغط؟ تشويش من صوت طيارة أو صوت سيارة أو موتور أو شيء صياح حد منه فيجب إسماع نفسه في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة وفي قراءة التشهد كل الأركان القولية الأركان القولية تكبيرة الإحرام هذا ركن قولي وقراءة الفاتحة مع بسملتها ركن قولي قراءة التشهد ركن قولي هالثلاثة هدول يجب إسماع نفسه فلو قرأ في نفسه يعني صار يقرأ يا في قلبه يا أما يقرأ يحرك شفتيه لكن ما يسمع نفسه لا تسمى قراءة ولا تصح فيها الصلاة لا تصح فيها الصلاة اللي بتصح فيها الصلاة أن يسمع نفسه لكن بشكل أنه يكون الجو هادئ أما إن كان عم يصلي في مطار أو مطرح موتور سيارة أو مطرح شيء فمعناتها مهما أوى ما بيسمع نفسه وإذا أوى كتير بصير بشوش على الغير فالمراد أنه يسمع نفسه ولا بيجوز كمان أنه يطالع صوته كتير لحتى يشوش على الغير كمان التشويش على الغير حرام لا يجوز مفهوم ايوه الركن الرابع مرابع ولا الركن الرابع قراءة الفاتحة. هذا قرأنا الفاتحة ولا لسه؟ قرأنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، الفاتحة ست آيات، والبسملة آية منها هي بتكون إيش السابعة. لذلك الفاتحة سبع آيات بدها تطلع بمخارجها شداتها بكل حرف من حروفها يطلع بذاته بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما هنالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني. وقال إسناده، إسنادها الأحاديث صحيح، ورواها ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وفي رواية أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا، رواه الحاكم. وقال إنها على شرط الشيخين، من الشيخين؟ البخاري ومسلم. وروى الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب، وهذا ظاهر في دلالة الوجوب. وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة سبع آيات وعد البسملة آية منها. وعزاه الإمام، الإمام يعني إمام الحرمين، والغزالي إلى البخاري، وليس ذلك في صحيحه. نعم ذكره في تاريخه. وروى أبو هريرة قال رسول الله إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو قال هي إحدى آياتها. كلها دلائل رواها البخاري ومسلم على أن قراءة الفاتحة تجب في كل صلاة، في صلاة الجنازة وفي صلاة النفل وفي صلاة الفرض وفي صلاة الإمام وفي صلاة المقتدي وفي صلاة المنفرد، مفهوم؟ أيوة. هذا الركن الرابع في قراءة حاطين في قول لا تجئ على المأمون في الجاهلية بشرط أن يكون يسمع القراءة. وين هاي؟ 66 ايه وين هيا سطر وأعلام ولا قبل؟ وفي قوله أعلام بعد الضوء. وفي قوله وعلى تعيين السرية بعد أعلام. وفي قوله، وفي وفي قول وفي قويل لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة، فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع القراءة لزمه على الراجح، وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف سواء في ذلك الضاد، يقول غير المغضوب بل المغضوب وغيره، لم تصح قراءته ولا صلاته، ولو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أنعمت أو كسر كاف إياك بدل ما يقول إياك الإياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. إيه الخلاصة؟ هذا القول طبعا هذا بيبقى براعي فيه إيش القول براعي فيه بعض المذاهب، ولأنه قول يعني قيل بضعف، قيل أنه ضعيف ما في إشكال، لما الفقهاء بيقولوا وقيل دليل هذا القول إيش ضعيف يعني ولا وليس معتمدا في المذهب. إذا قطع القراءة قطع القراءة يحمد التكوين هنا وكذا لو حمزة لعطاس بطولة قراءته. لأنه بيصير بطولة قراءته لأنه الحمد في وسط القراءة بتقطع الموالاة. الحمد في وسط قراءة الفاتحة بتقطع الموالاة، ولما بتنقطع الموالاة كأنه الفاتحة ما قرأها، بعيدها من أول. إيه مثلا واحد عم يقول إياك، عم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، عطس. لما عطس اللي بيعطس مو السنة يقول الحمد لله رب العالمين، هي في غير الصلاة صارت الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني ذكر للعطاس، قطعت الموالاة صارت بين قراءة الفاتحة قرأتها مثلا إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين، صار الحمد لله رب العالمين كلمة غريبة غير آيات الفاتحة، مفهوم؟ قطعت الموالاة. لا ما بيقول، بيقولها بنفسه في قلبه. إذا عطس في الصلاة أو عطس وهو أثناء قاضي الحاجة يحمد الله بقلبه. نعم. إذا هو عم يقرأ الفاتحة رد الإمام أو أمن وراء الإمام فلا تقطع القراءة لأنها من صلاحيات الصلاة. في واحد عم يصلي وراء إمام. إيه. جهدي صار جهدي بسبب الفاتحة. إيه. معلش معلش غيره. إذا واحد بلش بالصلاة مقتضي بلش بالصلاة قرأ أول آية أو ثاني آية من الفاتحة عامل الإمام ديركة هون شو بيساوي؟ يرقى معه. هون لسه جاي، هي احذروا وين هالأسئلة جاي معهم. في بحث الاقتداء إن شاء الله بتجي إنه إذا أرى آية، إذا أرى آيتين، وإذا كان المقتدي مسبوق ولا موافق، نبحث البحث هناك بشكل واضح. فأصبح أيوة عرفنا أن الركن الرابع هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هي وتكبيرة الإحرام والتشهد، هذول أركان قولية. الركن القولي بده يجهر الإنسان فيه مو من قوي، بس لا يسمع نفسه، لا يشوش على الغير، ولا بصير أنه يقرأ في نفسه، بده يقرأ في فمه لحتى إيش يسمع نفسه. واحد يقرأ صار تشويش مو تعيين أبدا. لكن القراءة الوشوشة، قراءة الوشوشة أبدا. الناس بعيطوا بشوفوا عم نقول لهم هدول آثمين بغلطوا غيرهم. ألا أنا حدا عم يسمعني؟ أنا عم بسمع نفسي. أيوة. إيه بعدين الركن الخامس الركوع. نعم. إيه؟ فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذه الكلمات لمن لا يحفظ شيئا من القرآن، فلحتى يصير يقرأ يقعد بلا صلاة ولا بيقول مكانها، هذا بيجيبوا هالكلمات هاي. إنه اللي ما بيعرف يقرأ ذنوب، بركي واحد مثلا ما حفظ شيء من القرآن حتى ولا الحمد مثلا، فقال له اقرأ هالآيات حتى تكون تعلمته. إذا مثلا قارئ الفاتحة ما بيعرف غيرها، بدل القرآن يقول هذه الكلمات، لأنه هذه الكلمات قالها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قالوا يا رسول الله ما الباقيات الصالحات؟ قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات لو جاءت إحداهن ووضعت في كفة الميزان يوم القيامة لوحده سبحان الله، ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لرجحت كلمة سبحان الله. هذه الكلمات خفيفة في اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. فإذا واحد حتى يحفظ القرآن إن كان الفاتحة ولا قرآن مع الفاتحة، يقول إذا ما بيعرف أنه غير الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيكتب له الأجر لحتى يكون يقرأ يتعلم قراءة إيش شيء من القرآن. يعني لا بد من الفاتحة، لا بد فاتحة ودود. نعم. بعدين عم يقول الركن الخامس، الركن الخامس الركوع نعم لا الركوع ايه نحن ما جعلناها 13، الركوع والطمأنينة فيه. كل ركن من اركان الصلاة له شروط. الركوع ركن، هالركن هذا فيه له شروط. من شروطه اولا ان من شروطه اولا ان لا يركع الا بنية الركوع، من اجل الركوع. الشرط الثاني ان يكون الركوع بحيث تصل راحة الكف الى الركبة، هذا ايه الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يطمئن فيه، ان يطمئن فيه. فاذا ما اطمئن فيه لو ركع وما وقف ما صحيح الصلاة. رايح بعلمكم شوي، انا مثلا واقف هيك بدي اركع، فلما ركعت هيك اذا عملت الله اكبر سميع الله، انا ركعت، لكن الركوع من شروطه ليصح يكون فيه اطمئنان، فصار في ركوع ما فيه اطمئنان. فكل ركن من اركان الصلاة اذا لم يصل فيه اطمئنان فلا تصح الصلاة به. فانا اذا وصلت هيك انا ركعت لكن ما صار فيه اطمئنان، قلت عملت هيك عملت هيك سمع الله وعملت هيك، انا وقفت وقوف معتدل تمام بس ما اطمئنت فيه. الاطمئنان اذا خلى من ركن من اركان الصلاة في السجود والجلوس من السجدتين وفي الركوع وفي الاعتدال فالصلاة مضروبة في وجه صاحبها، ما في كلام. وكثير من الناس المسلمين بيصلوا الصلاة مو صحيحة لانه ما عم يتعلموا ايش العلم، ودرسه ومجلس فقه خير من عبادته 70 سنة. الركوع والطمأنينة فيه، نعم ضابط الطمأنينة لحتى يقول تقريبا سبحان ربي العظيم بحمده ولو مرة واحدة، اي ضابط الطمأنينة، حتى انه تقطع النزول الركوع عن ايش عن غيره. انا عملت هيك هيك هذا ما صار ضرب، لكن الله اكبر سبحان ربي العظيم بحمده هذا اقل شيء مرة، لحتى بس ينفصل انه انا كنت راكع وكنت نازل لكن وقفت، اما انا عملت ايه الله اكبر الله اكبر هذا ما في، هذا صار اوتوماتيك ورا بعض، هذا ما في اطمئنان. فبده يركع ويطمئن رافع لانه اللي اجى البدوي الاعرابي اللي اجى ودخل والنبي عم يدرس صلى ركعتين تحيه المسجد وجلس مع النبي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي، والنبي مشرع ومعلم، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، رغم انه بدوي واعرابي وطلع مزوئ ومؤدب، رجع وصلى ركعتين ثانيات وجلس. النبي عم يدرس لكن النبي مشرع بعيونه بكل شيء، شافوا انه عاوز استعجل في الصلاة قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، رجع ثاني مرة وصلى، صلى نفس الصلاة الاولى وعاود رجع ثالث مرة، هذا وارد في صحيح البخاري، صلى ثلاث مرات وقعد، عاود قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، النبي عم يقول له ما عجلت في صلاتك، عم يقول له فلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، عم ينفي عنه الصلاه ما صليت. لما رجعوا في المره الرابعه هو صار له الحق انه يرجع، قال له يا رسول الله في ابي انت وامي، يعني في ذاك ابي وامي، والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، يعني لو برجع 50 مرة ما بعرف غير هيك. فصار بقى فيه لزوم الاستفهام، انا لما تكون مع اعظم واحد واقرب واحد للشيخ وقال له قوم صلي فانك لم تصلي، لكن رجع مره مرتين ثلاثه بيقول له عوفت سما ربنا يو، بيطلع كله. انا مره عم علم واحد التجويد كبير بيطلع ابي، لما عم علمه عم اقول له هي شديتها وهي رخيتها، بعدين قال لي تكبرها على سماواتي قلت له شكرا، طلع كله علي قلت له سيدي نحن عم نتبارك فيك، قال لي ايوه ادبها انا بطلع مثل جدك ولا، قلت له شكرا. نحن هلا عم حاطين فرق بين جدي وبين جدك، ايش بده يحاسبني؟ قلت التوبه درت ايدي شلون؟ درت ايدي على الابلة اذكر باصبع واحدة ايه وخلاص. فلذلك يعني الادب خير من الذهب، فقال له صلى 3 مرات ورجع الرابعة. قال له النبي: يا أخ العرب، إذا وقفت بين، إذا أردت أن تصلي فتوجه إلى القبلة، علم الصلاة معه، فتوجه إلى القبلة وانوي في قلب في قلبك ما شئت أن تصلي من الصلاة اللي بدك إياها، وكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن، فإذا انتهيت من القراءة فاركع. ما قال له فاركع بس، فاركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل واطمئن معتدلا، لما نقول سمع الله لمن حمده، ثم اسجد واطمئن ساجدا، وهكذا إلى آخر الصلاة. علموا، فلا بد من الاطمئنان في الركوع وفي كل ركن من أركان الصلاة. التسبيح سنة، إن قاله يؤجر، وإذا ما قاله صلاة صحيحة، لكن الجلوس بمقدار التسبيح، أما هو نفس التسبيح، التسبيح سنة، أما المقدار هو فرض شرط. يعني يعاتب ولا يعاقب، يعاتب ولا يعاقب. شرف لو نحو سليم إذا بتؤمن بعدين شرف السليم. نعم ظريف. ايه شوفوا، العلم مثل البحر، ما في وحدة، يعني ما في وحدة تغني عن وحدة. هذا السؤال تبعك بخص مو الركوع، بخص تكبيرة الإحرام. من جملة شروط تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام إلها 20 شرط. أنا قلت لكم من 20 شرط قلت لكم شرط واحد، بحيث إنه ما يحط الإنسان بين الله وبين أكبر واو ساكن. وال19 شرط تركت لكم إياه، يعني بدي ما كتر عليكم، لأنه هاي مسائل بتصير يعني شوية نادرة. إحنا بدنا شي نحط على النار، واللي بيحصل مع الناس كمان بيحصل مع الناس. هذا سؤال الزلمة، هذا سؤاله حلو. في ناس غشن. من جملة شروط تكبيرة الإحرام أن يكون المكبر واقفا بحيث تصح القراءة فيه. شلون واقفا؟ أنا إذا قلت جيت لقيت الإمام راكع، قلت أصلي فرض صلاة، مقتديا مقتديا مقتدي، الله أكبر. لما أقول مقتديا وأي مثل ما بيكبر ستي وجدي، مقتديا كعبة الله الشريفة، الله أكبر كعبة الله الشريفة، لا بتتعرف علي ولا بتعرف علي ولا كعبة الله الشريفة، بتقول إيه؟ والله لن انوي الخطرة السوق على فيه لو انت اصلي مقتديا كعبة الله الشريفة. أقول كعبة الله الشريفة، كعبة الله الشريفة وين صاير؟ وأنا ما بتصح إذا ما قيلت بهالشكل مقتدي. مثلا انت اصلي فرض عشاء مقتديا، الله أكبر الله أكبر. تكبيرة الإحرام بينها تقال هو الجسم واقف، أما إن قالها الله أكبر، لو طرأ ذنب تبع أكبر وهو محتني ما صحت، بدها تقال كلها رأسها وذنبها وكلها وهو واقف. بعد ما يقولها بعود إيش؟ يركع. بعدين إذا فيها الركوع لح المقتدي واستوى هو إياه في الركوع ولو بمقدار سبحان الله، جازت الركعة. أما إذا قال مقتديا كعبة الله الشريفة، الله أكبر، باطل الصلاة قولا واحدا. هي غير تبع الإمامة، وتبع الإمام لو قال مقتديا الله أكبر وغطى تمام، هو نزل للركوع كان الإمام شويه طلع، ما صحت الركعة. الصلاة صحت، الركعة ما صحت. ليش؟ لأنه لحتى يلحق الركعة المقتدي لابد من تساويه واستواء مع الإمام تماما في الركوع، يصير يقف اثنين مع بعضهم. أما إذا واحد طالع واحد نازل ما استوى ولا صحة الركعة. هذا بالنسبة للاقتداء. وبالنسبة لصحة تكبيرة الإحرام، من شرطها أن يقولها بوقوف القراءة. معنى وقوف القراءة، لو قال مقتديا الله أكبر ما صحت، لو قال نص التكبيرة، ثلاث أرباع التكبيرة فوق والربع، لو الراء نطقها وهو نازل ما صحت، لأنه من شروطها أن ينطقها وهو واقف معتدل، الله أكبر الله أكبر. ومن هذا قال النبي: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار ما بيبقى راكد. هاي عم يقول فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم مع الإمام بالسكينة والوقار والهدوء فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما واحد جاي قال مشان شو بده يلحق ثواب الجماعة، بده يلحق بركة النبي، راكد بتوصل لله العظيم الله أكبر، هذا لا مصلي ولا بيعرف الأجر ولا صحت صلاته، وخصة إن كان شافه نيد. شفتوا اللي بيبقوا عم يلعبوا بالأرض الملعب كيف راكدين عم يركض، هذا مو أدب. النبي قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. واحد راكد هيك هذا عليه السكينة والوقار، والله الشيخ ما لي أدره إذا كان شو هيك عم يركض هيك، لكن أنا عمدت التمثيل هلا. أما خصة كمان من قديم الزمان كانوا يجعلوا الجوامع مشان الرطوبة، كانوا يجعلوها دف، كانوا يجعلوها دف. لما بكي لك الواحد راكد من عند الباب قال لحتى شو يا حي إمام راكد يلا. مرة في واحد شيخ سمع واحد عم يركض والطعطعة تبع الدف قال لا يلحق شو يلت لها، قال أيتور فلتان هذا شوفونا ياكم شونا ياه أيتور فلتان. فلذلك النبي قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها، شوفوا للكلام النبوي، وعليكم السكينة والوقار. السكينة الهدوء والوقار احترام شوي شوي. فما أدركتم يعني لا تعجلوا حتى تدركوا، فما أدركتم مع السكينة والوقار والاحترام والتقدير والتقديس لبيت الله ولحضرة الله، فما أدركتم تحيط معه ركعة بتروح عليك ركعتين معلش. إذا بدك تسبق سبق من الأول. سيدنا عمر راح ليفصل البستان، فصلوا ورجعوا هو الإمام لأنه كان خليفة المسلمين هو الإمام، رجع بتلاقى هو والناس طالعين من صلاة العصر، تلاقوا في الباب قال ما لكم خرجتم؟ قالوا انتهينا من الصلاة يا أمير المؤمنين، مو المغرب العصر هن مصليين العصر وطالعين. قال والله لا أبقي عندي شيئا ألهاني عن صلاة الجماعة، اشهدوا أيها المسلمون علي أن بستاني في أرض كذا هو صدقة لله ولرسوله ولبيت مال المسلمين، لأنه ألهاه عن صلاة الجماعة مع العصر، هذا صار محرم عليه خلاص. فلذلك اللي بده يلحق تكبيرة الإحرام والصلاة من أولها يأتي، هي الصلاة كلها بتحتمل خمس دقائق ربع ساعة سيدي، مفهوم؟ ايوه. فمنرجع مشان ما يكون درسنا ينقلب من فقه الى وعظ، احنا مالنا اهل الوعظ، بقى بنحكي الاحكام الفقهية. من جملة شروط صحة تكبيرة الاحرام ان يقولها الناوي والمكبر وهو واقف، فلو قالها وكان بعض حروفها في اثناء الركوع ما صحت، ومثل حكايتها الفاتحة مثلا، الفاتحة بده يعجل مثلا هو عنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن الله أكبر ما صحت، لأنه جاب بعض حروفه وهو راكب غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر هيك. فتكبيرة الإحرام من شروطها يكون على الواقع مفهوم؟ صحت فاتحة ما صحت والركعة ما صحت، وإذا بقي عليها هي وبقيت فاضية هي الركعة بيجيب كذاك على الهدوب صحيحات وهي ما صحيت، معناتها الظهر بدل ما يصليها أربع صلاة وكذا وكانوا ثلاثة بصحوا، يعني أعطاك صاحب القماش قلت له بدي خير جبة، أنا الجبة تبعت 3 متر قطع ليها شوة مترين، بيطلعوا مترين جبة، بيطلعوا عندهم كم يوم مسترجي بيطلع فيهم، ما بصح. هاي سؤال الشيخ كلفنا هيك، وأما سؤال مطرحته هذا خاص في تكبيرة الإحرام غيره النية أثناء المشي كمان هي ظريفة. النية نوعين يا شباب، النية نوعين، نية عوام ونية العلماء. نية العوام بينويها الإنسان في تمه، العام ما بيعرف ينوي في قلبه، العلماء بينوا نيتهم في قلوبهم. أنا بتعرف النية هي في الحقيقة عند أهل العلم، وين؟ النية عند أهل العلم في القلب، لكن إيمتى؟ النية من بين لفظ الهمزة تبع الله وبين الراء تبع أكبر، النية بين هي مو قبل منها، لأنه عرفوا النية العلماء قالوا النية هي فعل الشيء مقترنا بفعله، هي فعل الشيء مقترنا، أن قصد الشيء مقترنا بفعله. فالعالم النية بما أنه حقيقتها القلب، أنا لساني عم يقول الله أكبر، قلبي عم يقول نويت أصلي فرض العشاء إماما، ولساني عم يقول أكبر امتزجت، قصد الشيء مقترنا يعني ممتزجا بفعله. هاي نية العلماء. العامي قلب لساه طفل ما بيعرف. فقال الغزالي إن العوام تصعب عليهم هذه النية، إنه يقول قلب النية وتمه التكبيرة. العامي مثل ولد صغير ما بيحسن يعملها هيك، مفهوم؟ أيوة. الولد الصغير قل له يسبك لانجوج ان انجليش، عيدها ما بيعرفها. أما اللي بيعرف الكبير يقول لك نعم يس، ما بقى يعرف. أنا ما لي عارف. في مرة واحد قال له أنت كردي؟ قال له ما شاء الله ككو. قال له لا تحكي كردي بس ما بعرف تحكي. بقى لذلك العام نيته بتمه. قالوا سألوا الإمام الغزالي العوام لا يعرفون أن ينوم بالنية بقلوبهم مثل العلماء. قال تجزئهم النية العرفية، النية العرفية اللي بينوها في تمهن. فطالما أن النية العرفية في تمهن تجزئ العوام صحيح، وأنا مع الغزالي ومع العلماء هدول، تكفيه نية التم العامي. صارت بما أن النية من أركان الصلاة، من أركان الصلاة بده يكون متوجه نحو القبلة. أما واحد جاي من هني بده يقتدي، رايح هيك وين بدي بس بدي ما صحب، لأنه نيته ما صارت على القبلة. وهذا لأنه عامي يعني ما بينوي إلا في الفم، فنيته صارت غير صحيحة، غير صحيحة. بقى لذلك هذه النية لا تجزئ إلا أن يكون واقفا، بعدين هو عم ينوي اللي النية من أركان الصلاة بده يكون داخل في الصلاة. داخل في الصلاة وكان فشخ فشخة، كان خطى خطوة، لذلك بده يكون العامي واقف. نويته تكون النية العرفية اللي سماها الغزالي حجة الإسلام وأمثاله تكون في تمه عما تقال، وهو واقف وساكن متوجه إلى القبلة، مفهوم؟ أما أنا بعض المرات بقول ناوي توصل لي 17,000 ركعة في جامع لا لبأس إماما، الله أكبر، صلي صحيح. أنا ما نويت 17,000 ركعة، كل هذا الكلام اسمه لغو، وما دخلت في الصلاة غير لما قلت الله، لما ابتدأت بالهمزة تبع الله، قلبي شوفور حط مفتاح الميكانيك على العتم، ودعست دبرياج وغيرت الفوتيس، هذا كله على العتم. لكن ايوه، فأنا امتى نيتي؟ نيتي مو انا واقف، نيتي ما بتصح لاني انا طالب علم مو مثل غيري عامي. نيتي بتكون الله، ثم عم يقول الله، لكن قلبي صار مرا عليها كثير، لحتى صرت طالعها انه قلبي عم بيقول بلسانه، ولسان القلب اسرع من لسان الفم. قال قلبي وانا عم اقول الله اكبر، قال لساني نويت اصلي فرض العشاء اماما، ولسان عم يقول اكبر، انتهت. صار مفهوم؟ فأصبح النية تنتين، نية خاصة لأهل العلم ونية عامة للعوام. النية العامة للعوام تكفي النية العرفية باللسان، لكن بشروطها أن يكون واقفا متجها إلى القبلة، مشان لأنه دخل في الصلاة. النية وهي دخول في الصلاة، دخول في الصلاة بده يسكن، بده يكون متوجه نحو القبلة. أما إذا كان ماشي عم يريد يصلي فرض الصلاة، هذا باطل صلاته، لأنه اعتبرنا النية من الصلاة وعم يمشي لسه ما وقف في الصلاة. فهمتوا؟ هي جابها الشيخ غير. نعم لا، الوضوء لأنه فعل مو عبادة، ذاك أغسل غسل أعضاء. نعم سيدي، أنا دغري جاي ناوي جاي على الجامع صلي المغرب، ايه دغري ست ليت لفات ما قلت شيء ربنا، دغري ليت الإمام ناوي قلت الله أكبر، لا قلت بقلبي جاي يصليها أنا المغرب، يعني لا ترى من بيت شو يصلي. ايه من حب نحن نفيد بعضنا. نعم النية حسنة، لكن جيتك من البيت هي اسمها عزم وقصد، لكن النية بما انها هي النية. هلا الصلاة إذا عزمنا من البيت إنه نصلي، إذا ما إجينا على المسجد واقتدينا نحصل على ثواب الجماعة تسقط عنا الصلاة شيء؟ لا. فأصبح النية العزم جيدنا نحن جايين نصلي، لكن لابد من النية من وجودها في قلبنا أثناء تكبيرة الإحرام عند استحضار إيش الصلاة إيكا. نعم سيدي حنفي وشافعي، أنا نحكي حنفي وشافعي أيوة أي نعم استحضار ما بيأروي الإمام نعم حنفي ما بيأروي الإمام بس سيدي نحن لما عم نقرأ النبي منيح النبي منيح النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فطالما أن النبي أنا حنفي، لكن طالما أن النبي قال هيك وثبت الحديث والنبي قال اقرأوا عم نقرأ منيح أيوة. فلما واحد بيسألنا معلش يمتثل والامتثال خير، بخاف لحتى إذا قرأ الفاتحة يعني يبهدلوا أبو حنيفة، أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهب يصح الحديث أبو حنيفة، لو موجود هلا لحتى يشوه ما يسع إلا يتلمذ إلى النبي، والشافعي لو موجود هلا لحتى يتلمذ للنبي كلهم. بعدين والاعتدال من بعد الركوع، الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال عن قولنا سمع الله لمن حمده ربنا لك حمد، بيطمئن كمان اطمئنان لا تكون وقف جسمه وقفة عظامه تمام الوقفة اللي هو بيستطيعها وبيكون ايش بيطمئن. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. القيام والركوع والسجود والقعود هدول أركان طويلة، مهما طول الإنسان فيهم لا تبطل الصلاة لو بقي في السجود ساعة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الوارد فيهم بمقدار صورة الفاتحة إذا علاوي التطويل تبعهم علاوي على الذكر الوارد فيهم وبمقدار فوق الذكر قراءة صورة الفاتحة تبطل الصلاة، تبطل قولا واحدا. الزمن الزمن بمقدار قراءة الفاتحة علاوي على الذكر الوارد فيهم ها أيوة. فالذكر الوارد فيهم مثلا إنه إذا قلنا سجدت السجود الأول واعتدلت، الاعتدال في الجلوس بين السجدتين فيه مثلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، لفوق من هون بمقدار سورة الفاتحة فوق الذكر وأكثر من سورة الفاتحة بتدخل الصلاة إلى حد الركنين القصيرين الركوع الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وباقي ما بقى مهما طول لو حبيت انك تقعد بعد قراءة التشهد اللي هو القعود وهو ركن طويل تقعد تدعي ساعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ارزقنا زوجة ان شاء الله ما تسمع منا ولا مرة والى اخره مهما طول فالصلاة صحيحة وتبطل الصلاة مفهوم تقريبا. ها آخر ركعة يدعي دعاء كبير كثير مثلا غير القنوت كم في منه ربع ساعة مثلا إذا وصل لي أيوة على كل إذا كان تهجد وين بدأ يعني الاعتدال من الركوع كثير يعني ذاك إنه إذا كان بمقدار القنوتين وقراءة الفاتحة فوق من هون مثلا في أكثر من هيك ضمن الأشخاص عم يحكي لك شو أحد مزايد واحد بيقعد ربع ساعة من البداية في الاعتدال من ركوع وركع الرابع ايه على كل نحن معنا قاعدة متى ما الركن القصير طال أكثر من الذكر الوارد فيه وفوق علاوة على الذكر الوارد فيه بمقدار قراءة الفاتحة أكثر من هيك بصير مبطل الصلاة مفهوم؟ أيوة. سواء هذا القرار يدعي بس ما دعا مثلا من شيء من فوق يدعي من عنده كيف ما كان بس لا يكون الدعاء على قطيعة رحم الله يقصف عمر ابن عمه ويقصف عمر مثلا ابن خالته مثلا هيك بس ما يدعي على أرحامه بالقطيعة، ويدعي ما شاء من خير الدنيا ومن خير الآخرة. نعم، في أي موضع كان. نعم، والركوع والطمأنينة في آخرة. إيه؟ ويأخذ الكفتين بالكفين ويفرق أصابعه ويوجههما، ويفرق أصابعه هيك إيه؟ ويوجههما إلى القبلة. إيه؟ أي مفرقين وموجهين إلى القبلة غيره. إيه؟ أي موجهين إلى القبلة. هلا لك نشوف. هذا من السنن، ومن هذا عم يجيب الركن وعم يجيب ما يتعلق به من سنن. ايوه، اما هو الركوع لو ساوى هيك، لو ساوى هيك شايف، ولو ساوى هيك، لو ساوى هيك، بس الركوع انه يركع بمقدار اذا وضع يده، هذا الضابط، اذا وضع يده على ركبته تصل، تصل ايدي لركبتي ولا لا؟ هل ان شاء الله ساوي هيك صلاته ما بتبطل. اما لو ساوى هيك، هيك اللي بدي يوطي هيك، هذا مو ركوع لانه ما بطول ايديه. اي اقل الركوع هيك، ايه اقل الركوع هيك، ان كان اقل هيك ما بصح الصلاة. اقل ما يجزئ الركوع ان تصل راحتاه الى ركبتيه، هذا المقدار، والا وضع اليدين على الركبتين مو شرط، مفهوم؟ ايوه. فالشيخ هو صاير كل فقيه اعتاد بصيغة في اتيان الاركان والسنن. ايه، فمعناتها انه من السنة انه يحط ايديه على ركبته ويفرق اصابعه ويكونوا متوجهين ايش نحو القبلة. لوين وصلنا هلا؟ نعم، السجود والطمأنينة. نعم، واحد جاي مستعجل، ايه للحق، ايه مثل ما واقف من لهجته، ولا يدرسه المسلم. يصلي الدحكال، شو حكم الصلاة؟ ظريف، الدحكال مال صدره عن الإبلة؟ لا. إيه؟ إذا كان وأعلى وراء ولا وأعلى قدامه مال صدره عن القبلة، وإجت المسألة غصبا عنه ما بتبطل صلاته، لأنه بعض المرات بيجي واحد، نعم، بيرجع لحالته الأولانية لمكانه، ولا بيرجع لمكان الأولاني. ليش هو قديش بضحكات؟ ريت هيك شوف عم يلعبوا كرته شيء يعني. اللي بده يلحق الدافش ولا المدفوش؟ لا صح، اللي بده يلحق الدافش، المدفوش واقف وعم يصلي المدفوش؟ سيزري هاي العمش هيك مصلي وهيك، هذا الزلمة، هذا اللي بضحكر شوي من مطرحته. فبيجوز انه الله يعلم انه بده بقى اسعار. لا، على كل هلا حكينا الحديث، اذا اتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ايوه، الرجل هذاك اللي مدفوش ما بيرجع لمطرحته لوين ما وصل، لانه الظروف القاهرة وصلته لهون غصبا عنه، فلا يرجع الطيب لهناك، مفهوم؟ لمطرح ما وصل يعدل حاله، ايوه ويكفي. واذا مال عن القبلة مثلا بيعيد الصلاة من اولها. اما بعض المرات بيبقى الواحد مثلا قايم هيك لورا، مثلا يلعب على طرف امامه بيلتوي هيك لورا، اي ما تغير صدره عن القبلة، تعمل هيك وبيقوم هيك، يعني لو على ورا ما تغير صدره عن القبلة بيرجع وبيقوم للصلاة، ما فيها شيء. لو كان دفش سبيلة بعد الإمام، ايوه، معلش قدام الامام، معلش ما بضر، بما انه ما تعمد كل شيء بصير غصبا عن الانسان ما عدا تحويل الصدر عن القبلة، مفهوم؟ ايوه. من نعيه بعد الفقهاء استدنا ما رجل تعيه انه يجيبوا احكام ما بتخطر على البال. اي والله عم يجيبوا هدول مو احكام ما بتخطر على البال، والله هذا جبان. وين سألنا الزلمة؟ لا غيره غير، سألنا سؤال هون وسؤال مطرحته فعلا بقى اللي ماله قارئ هالحواشي وهالدخاليش هاي، يا لطيف دين بيجيبوا أشكال وألوان. طيب، والسجود الركن السابع من أركان الصلاة، السجود والطمأنينة فيه. الطمأنينة شرط من شروط السجود، السجود ركن والطمأنينة شرط. أيوة، والسجود إلو دائما معنى أركان ومعنى شروط إلها. السجود ركن، ولهذا الركن مثلا عدة أركان إلو لعل خمس أركان، عدة شروط إلو خمس شروط أو ست شروط. الشرط الأول خذوه، أن يكون السجود بقصد السجود. فلو واحد قال ولا الضالين، أن إجا واحد الثاني الحكي اللي هلا حكيته الدركل فيه مش هحل على الأرض، قال على كل خلصنا القراية المعتمدة والله قرأنا على الأرض والله بنعملها سجود، ما صح سجوده لأنه نزلته ما كان في قصد السجود. فلو سجد غير ناو للسجود لم يصح السجود لأنه ما نزل إليه بقصد السجود، والقصد شرط في كل ركن. فلو ركع لا بقصد الركوع بل ضربه أحدهم كف هيك فخوفا من الكف واضطرأته هيك بده يجعل ركوع، ما بصح ركوعه. والسجود من شروطه أن يقصده، أي واحد، ثم أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض بقول النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أي أعضاء. وشرط في هؤلاء السبعة ما شرط يكون مكشف منهم إلا الجبهة، أما لو كان لابس كفوف وركبتيه ولابس جرابات معلش، أما الجبهة لأنها أشرف موضع في الإنسان وهي موضع التكبر والاعتلاء فبدها تكون مكشفة ويسجد فيها على الأرض مطرح ما بتمشي الأقدام، إلا إن كان بها جراحة، الجراحة العصابة، وخاف إذا نزع العصابة أن يزيد الجرح أو يبطئ البرء، فإنه يسجد عليها وتصح صلاته ولا إعادة. عم تفهموا شو عم بحكي؟ لحد هون مفهوم؟ الأنف ما هو الأنف من المستحب أن يكون مع الجبهة اطمئنانا، أما ما هو من أركان السجود؟ الجبهة غير الأنف، والأنف ليس جزءا من الجبهة. رايحين، فالنساء المحجبات اللي بيبقوا هل بيعملوا شيء من مبطلات الصلاة باسم التدين عليهم الحق ومحن الحق. محن الحق انه المرأة اللي بتبقى كتير متزمتة بدها ما عليه يشوف وجهها تبقى عم تصلي بالجامع وحاطة غطى وجهها، هي صلاتها مو صحيحة، لكن ما تعرف يعني نحن مو عجر انه بس نحكم في تبطيل صلاة الناس، الحكم الشرعي الصلاة طبعها مو صحيحة، لكن ما تعرف هي غير هيك، مثل المسيء صلاته كان صلى مرة ثلاث مرات الرابعة قال له النبي ارجع فصلي فإنك لا تصلي، قال له والله الذي بعثك بالحق ما أعرفه لا أحسن غير هذا. فكمان هاي بدها يكون زوجها أو واحد من محارمها يكون عارف الحكم، يقول لها لما بدك تصلي صلي في مطرح مستورة واكشفي عن وجهك، ما بس كشف عن وجهك، بدك الأمطة اللي حاطتها مغطية جبهتك بدك ترفعيها لحتى جبهتك تطرق على الأرض، بس ترفعيها رفع بدون ما يبين منبت الشعر. المرأة بترفع العصبة وبترفع الغطاء بحيث انه بس ما يبين أصول شعرها، فإذا وصلت لقبل شعرها بسانطي ضلت الحبقة عليها وبعدين تترباع جبهتها عم تطرق على الأرض بكفي، بتعلموها فهمنا وإلى آخره. فمن جملة شروط السجود أن يقصده، هاي واحدة. ثانيا أن يسجد على سبعة أعضاء، وبعدين أن تكون الجبهة مكشوفة إلا إن كان بها جراحة فما لا بأس بالسجود على الجراحة، هاي بعدين. ثانيا أن يطمئن بالسجود، أن يطمئن بالسجود. رابعا أو خامسا أن يجعل بطون أصابع الرجلين إلى الأرض، لا يكفي رؤوس الأصابع، فلو سجد على رؤوس أصابع رجليه لم يكفي والسجود باطل، لا بد من بطون أصابع الرجلين ورؤوس الأصابع متوجهة إلى القبلة، هاي واحدة. ومو شرط كلام في سركل، مو شرط كل الأصابع، يجزئ البعض عن الكل. لو عامل من الرجلتين من هون شوي ومن هون شوي وباقي الاصابع لورا معلش يجزئ البعض عن الكل. جاني شفته شي واحد ايه لا تكفروه يعني. بعدين وشرطه ان يكون الكف الى الارض. فلو سجد هاي نقطة شوية من دقائق الفقه. فلو سجد على حرف كفه او على ظهر اصابعه هكذا لم يصح سجوده. كف ايش تبع ايدين ويكون بطون الكفين على الارض مفهوم حتى يتحقق السجود. هذه هي شروط ايش السجود. نعم بطن الكف لا بد من بطن الكف لا بدها تكون نعم ايه المراد بطون الاصابع في رؤوس الاصابع. هاي رؤوس اصابع بطون الاصابع هذا بطن الاصبع. البطن اذا حطيناه هيك يتغطى كل اللي ما بيتغطى اسمه رأس اصابع مفهوم. اصابع رجلين فبده يكون اذا انطبقوا لبعضهم كل اللي بيتكشف اسمه رؤوس اصابع واللي بيتغطى اسمه ايش بطون الاصابع. فالبطون بدها تكون على الارض. ايوه بالنسبة للناحية شو؟ إذا إنسان لابس حذاء قليل إيه؟ عم بيصلي إيه؟ ما بيستطيع يضع الصلاة الصلاة في البوت خصيصا بده يعص على رأس الخف وعلى رأس تبع الجيش اسمه البوت حتى يشعر إنه تقريبا وجه رؤوس أصابعه التوت نحو القبلة شكليا. لأنه السجود والعص على رأس الصباط أو البوط يجزئ مفهوم. بس إذا يعصر شوي حتى يمثل رؤوس أصابعه مفهوم. أيوة طلع معك أنت شيء من هون عند السجود. أنت احكي بطن الكف واللي هتبتيان الأرض. أنا. إذا كان بدل قوي هيك. إيه. إيه. لو وصل من بطن الكف ولو جزء قليل لا بد من وصول إذا عم يصل الحروف اللي عم تصل لا تجزي. أما لو وصل ولو البعض من هون البعض من الكف يجزي. البعض يجزي عن الكل في الجبهة. وفي الركبتين وفي اليد الكفين وفي بطون اصابع الرجلين البعض واحد ايه انت سادق ما بتكذب ايه صح. احملوا الناس على محمل حسن هذا عن حسن النية لكن جاهل كثير من الناس المتدينين متعبدين لكن باحكام الفقه جاهلين. علموهم يعني اجمعوا لمع تدينهم فقهوهم ها لا تنفروهم من الدين ولا بيكفي تدينهم لحاله مفهوم. وكثير من الإخوان الذاكرين إخوان المساجد من الذاكرين وكشوف وبيعملوا أعمال مبطلة للصلاة. الذكر ما له علاقة بفقه الصلاة. الفقه الصلاة ما له علاقة بدهم يجتمعوا الذكر مع فقه القلب مع فقه الجسد. هذا مع هذا فقه الجسد لحاله بدون فقه القلب ما بيكفي وفقه القلب بدون فقه الجسد ما بيكفي. لو واحد بيطير في الهواء وعم يقول مثلا أدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم باطل الصلاة آمين باطل الصلاة ويكون يطير في الهواء. فلا بد من الفقهين معا ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. فهل هيك عم يدعي ويبكي ولعله يبكي من يسمعه مفهوم. علموه صلاته باطلة إيه؟ قل له يصطفي بطن الذراع شو لا هاي بلها تكون. قال من أوصل ذراعيه إلى الأرض فإنه يتشبه بالكلاب مكروه في حق المرأة. فبيكون الذراع تبعها على فخذها مو على الارض على فخذها. ايوه وإذا ضعلته على الأرض معني شيء. المراد المرأة قد ما استطاعت إنها صر حالة معني شيء غير الرجل. سيدي الأصابع عفواً الأصابع يفرقوا ولا لا؟ مو فرق، لا يكونوا مجموعين لقدام حتى يكونوا ما يتحولوا عن القبلة، أن يكونوا منتشرين وإلى القبلة متوجهين. فالمنتشرين يعني مو كومين، هي الانتشار متوجهين القبلة. أما لما بدوا يفرقهم راحوا عن إيش؟ عن القبلة. وأشرف بقعة في الصلاة القبلة، فبيكونوا منتشرين يعني مسبلين إلى القبلة. بالنسبة لنا نسخ التقديم للبطن مكروهة بالنسبة للرجل، مكروهة إن كان في اتساع. أما إذا ما في اتساع كزحمة، كل هذا أثناء الزحمة مندرج تحت العفو. الله. بعدين والجلوس بين السجدتين والطمأنية فيه. من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الشيخان. وكان رسول الله إذا رفع رأسه للمسجد حتى يستوي جالسا والله أعلم. الجلوس بين السجدتين. بعدين الجلوس الأخير والتشهد فيه. الجلوس الأخير ركن والتشهد ركن لحاله، أي اثنين قراءة التشهد لعند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هي ركن ثالث. صاروا أركان ثلاثة، الجلوس والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهدول ثلاث أركان. أيوة. وأما القراءة تبع التشهد هي التحيات، أي أقل ما يجزئ، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبالنسبة تشهد وارد فيه إيش؟ صيغتين، الصيغة اللي أخذ فيها الإمام الشافعي وهي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، والصيغة اللي أخذ فيها أبو حنيفة رضي الله عنهما جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا التشهد أخذ فيه إيش أبو حنيفة؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني ما في خلاف بين الشافعي والحنفي إلا هالكلمتين، وهذا جائز وهذا جائز. لو الشافعي قرأ تشهد الحنفي جائز، لأنه هذا قرأ النبي وهذا قرأ النبي، مفهوم؟ روايتين والمعنى صحيح. نعم. تحيات الشافعي، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، بس هالكلمة هي مختلفين فيها، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، مفهوم؟ أما بالنسبة بجوز في رواية عند الشافعي عبده ورسوله قالها الرافعي محمد رسول الله، صحح النووي، لأن النووي هو مصحح المذهب، ثبتت في الأحاديث الصحيحة محمد رسول الله، فإذا قال عبده ورسوله جائزة محمد رسول الله جائزة، ما بيتغير المعنى. تبع الحنفي التحيات لله والصلوات والطيبات، قدم لفظ الجلالة على الأول وبعدين جاب إيش؟ المعطوفات. أيوة. معلش جائز، مع أنه بعض الروايات الكاملة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي الأفضل يعني. أيوة. إيه كمان معلش. الجلوس يجزئ بالنسبة للصلاة أي جلوس كان، لو أعاد مثل ما أعاد أبو الخير وهو صحيح شديد عديد جائز، ولو أعاد مثل حكايتي جائز، ولو أعاد هيك جائز، ولو أعاد هيك جائز من حيثية الجواز، فهمنا؟ أيوة. بس القعدة هيك اسمها إقعاء ويكره الإقعاء. ليش؟ يعني مخافة إنه صار عص كتير على الكوشوف ما إنه ينفس، بس مشان هيك يكره الإقعاء وهو الجلوس على اليتين. أما من حيثية إيش الجواز، في كل الهيئات بجوز، هذا إن كان صحيح. أما إن كان مريض فيقعد كيفما يريد، مفهوم؟ وإذا واحد معه مرض في رجليه أو كذا بده يقعد في جلسة ينشغل باله فيها، يقعد في الجلسة يلي بتريحه بيطمئن فيها، قمنا يكون أهدى. مسنود مثل أبو خير، معلش معلش ما بتبطل الصلاة. التورط يعني ديك صارت أفضل الجلسات فضيلة، يعني يجلس على وريك اليسار وينصب رجله اليمين، هذا كله جاي بعدين في إيش؟ في السنن. هلأ نحن عم نعد إيش؟ أركان الصلاة. يمد إجره هاي الحركات ما اسمها، لأنه الحركات هاي من جملة إيش؟ صلاحيات الصلاة. ما بيحسب يعمل غير ما يمد إجره. هلأ نحن عم نسجد وعم نتحرك، عم نتحرك ولما عم نركع عم نتحرك، لكن هالحركات هاي من لوازم الصلاة. ما علي شيء بده يقعد، فهي من لوازم الصلاة حتى شو يقعد، ما علي شيء غيره. طيب، والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وين شوف الاستاذي ويؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك، بل الصحيح مشهور أنها سنة، والله أعلم. في التشهد الأخير من عرف التشهد والصلاة على النبي بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام، فإن عجز ترجمها، يعني اللي بيستطيع يتكلم باللغة العربية لا يجوز أن ينطق بشيء من الصلاة في إيش؟ اللغة الأجنبية. والتسليمة الأولى هذه ركن من أركان الصلاة. بالنسبة للصلاة النبي شو يجزء أقل الأجزاء؟ الصلاة اللهم صلي على محمد، هاي أقل الأجزاء، اللهم صلي على محمد. إذا قال وسلم مش نعم؟ إذا قال وسلم مش الحال، معلش مش الحال، بس إذا قال اللهم صلي على محمد وآل محمد مشان الفرض الصلاة على محمد، أما الصلاة على الآل فسنة، وترك السنة في الآل فإنه ينبغي عليه سجود السهو، يصير عليه إيش؟ لهون أبو محمد إذا بتؤمن، شرف لهون إذا بتؤمن سيدي. الصلاة ترك الصلاة الصلاة على محمد ركن من أركان الصلاة، أما الصلاة على الآل سنة، سنة مؤكدة، يعني ترك السنة المؤكدة بسبب سجود السهو، مفهوم؟ فمشان يكون فقيه إذا مثلا بده يروح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيمشي الحال، صار مفهوم؟ أيوة. كان شهاد شهاد وفزد الصلاة. إيه. ويفزد صحة الصلاة ولا ما صح؟ شلون شهاد؟ بعد ما شهاد. بعد ما شهاد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فزد الصلاة. أيوة. الصلاة هي. الصلاة هي آخرها وآخر شيء. آخر شيء. طيب. تشهد الأخير. أيوة. ما صلى على النبي لسه، اولا عليه الصلاه على النبي هي ركن، عليه الصلاه على النبي ايوه هي واحده، وفي لسه عليه السلام ركن، السلام ركن. كل شيء اذا من مبطلات الصلاه حصل قبل التسليمه الاولى بطل الصلاه، لو قال السلام ما شاف الا انت اوضوء بطلت الصلاه، ليش؟ لانه ما حصل اركانها قبل السلام، مفهوم؟ لانه النبي قال ابتداء الصلاة التحريم وانتهاؤها التسليم، فإذا حصل شيء من مبطلات الصلاة قبل لفظه بالسلام المجزئ السلام عليكم بلفظ الميم تبعكم فبطلت الصلاة، وإذا كان بعد منها فلكل حادث الحديث، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب ايش هرب. والتسليمة الأولى من أركان الصلاة التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود. كمان التسليم ركن والقعود له ركن، مثل الفاتحة ركن والوقوف لها ركن، وتكبيرة الإحرام ركن والوقوف لها ركن. فإذا كان واحد هي لسه بتجي معنا مثلا لو قال هو قاعد هيك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله بطلت الصلاة ولو في التشهد الأول، لأنه من جملة أركان الصلاة التسليمة الأولى والقعود لها بيقولها ويعود إيش كلها بيعود إيش بيقول همنا. كمان بالنسبة للتكبيرة الإحرام هي ركن والوقوف لها ركن مقتديا الله أكبر ما صحت، لأنه قالها لكن ما قالها أثناء الوقوف اللي كنا عرجنا عليه في الدرس اللي قبل العشاء. وأقل السلام السلام عليكم، فلا يوجد سلام عليكم ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم، لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه، فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته. ذاك لأنه قعوده هو الوقوف. أيوة هيك غيره. نعم ركعة الركعة الأولى. إيه. هو قائم للركعة الثانية بسمة أثناء الوقوف. شيء اللي قالها؟ فاتحة بسمة في الركعة. ها؟ كمان وهو طالع لو بدأ في البسملة وقال بسم الله والباء طلعت وهو قائم ما صحت الفاتحة كلها أبداً. ليش؟ لأنه البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة من شروطها أن تقرأ وهو قائم. لا يجوز أن يبتدئها وهو قائم هو طالع بالقيام، ولا يجوز أن يتممها وهو راكع، فبدها تكون هو واقف. مفهوم؟ إذا اشتلأ عليه الشافعي الإمام الحنفي بده يسمي الفاتح بده يسمي البسملة وهو واقف وهو واقف، لكن إذا ما بيجهر فيها هذا شيء ثاني، لأنه ثبت عن النبي في الأحاديث الصحيحة أن البسملة آية من الفاتحة. نعم إذا اشتلأ عليه بينوي المفارقة. السلام عليك أيها النبي. يجزء السلام عليك. وين هاي؟ تحيات. وين جر عندك في أي صف؟ الجلوس الأخير. أيوة. أخلوه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أبي إيه هذا أقل التشهد. السلام عليك أو السلام. لا هو لو إجا بالتنكير بالنسبة للتشهد جائز، أما بالنسبة لأنه سمع، أما بالنسبة السلام بالتنكير بدون الألف واللام بدون التعريف في السلام ما سمعت عن النبي أبدا. ثم قالوا فلا يوجد سلام عليكم ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم ولا سلام. قال النووي لأن الأحاديث قد صحت. النووي في تصحيحه ما أثبت شيء إلا ما ثبت له في الأحاديث، كان يقول السلام عليكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه خلافه. أيوة. ركعة ثانية كمل التشهد. نعم ركعة ثانية كمل التشهد. ايه مصلى على النبي وعلى الآل معلش ما في مانع. هو مقتدي ولا إمام؟ إمام. معلش بس سلم شيء؟ لا. ايه معلش قال النبي على صحيح النصوص لا يجزي لعدم ورودها وريها هنا. ايوه نية الخروج من الصلاة لا تجب. ليش؟ لأنها كتحصيل حاصل فعل يتعلق بالنية، والسلام يؤذن بترك الصلاة فكأنه تحصيل حاصل، وهذا الشرط منسوخ في أكثر النساخ. نعم لا لا نية الخروج من الصلاة هذه مو من أركان الصلاة، لأن نية الخروج من الصلاة التسليم يحصل به هذا، هو التسليم هو نية ايش خروج من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش ما بطل. طيب شو نية الخروج من الصلاة؟ نية الخروج هو التسليم هو بذاته خروج. بس النية اذا بدين يكمل هذا ما في لزوم، هذا النية هذا منسوخ مفهوم. ايوه نعم عم نعد الاركان الالتفات السنة ولو كان ولو قال السلام عليكم ورحمة الله ما لفت الصلاة صحيحة العبرة بالنطق بالسلام ولكن الالتفات سنة ايوة ان فعله اجر اذا ما فعلوا الصلاة صحيحة الالتفات اولا بيان لانتهاء الصلاة بيان واضح لكل ذي عينين وثانيا ما من صلاة تصلى إلا وتصلي وتصلى وتصلي الملائكة لأن الصلاة مفروضة على الملائكة وعلى المؤمنين من الجن والإنس فلما الإمام عم يسلم والمؤمن عم يسلم عم يسلم ينوي السلام على كل المؤمنين والمؤمنات من الجن والإنس ومن المؤمنين من الملائكة الذين عن يمينه وينوي مو شرط هذا لكن لو سأل هيك المقصود والمعنى والسلام على اليسار كأنه سلام على كل من على يساره من المؤمنين والمؤمنات من الجن والإنس ومن المؤمنين من الملائكة الله أكبر رفع اليدين أولا إعلان وإعلام وإشعار باليدين بالله أكبر ليعلم الناظر انه بدا في ايش في التحريم غيره واحد يسلم ايه بعض الناس يسلم ايوه يعني يديروا صدره عن قبلة بروح ضريب هذا كمان شو جهل وغشمنه هو التسليم وميلان الرقبه تعرفوا قديش بمقدار ما يرى خده ممن خلفه هيك هلا ان كنت انا عملت هيك كان واحد قاعد شاف خدي ولا لا بس اما يعمل هيك ما يدير هيك لا بس السلام عليكم ورحمة الله هيك حتى ترى عينه اليمنى رأس كتفه كتفه وهيك بس ما بطل الصلاة انه وجه متى ما قال السلام عليكم في حق خده بانشحان غيره نعم ايه اللي مرأ من قدامه الممروء من قدامه ما بطلطل الصلاة لو صار قدام منه حرب لكن الاثم على المار الاثم على المار لكن انت بصير عليه الاثم اذا كان واضع قدام منه اشارات مفهوم انا اذا عم صلي هيك عم صلي مثلا ها عم صلي هيك واجا واحد ومرق من قدام من قدام من هون ما عليه الاثم ليش الخطأ مني انا اي فيه عبارات من دقائق الفقه غفلان عنها كثير من طلاب العلم لا يأثم المار بين يدي المصلي قبل كل شيء السيد سألها بحث جاي طويلها احكي لكم يا هلا صغيرة هي اولا المصلي يسن حتى يتم الاجر له يسن ان يصلي درجات درجات يصلي اولا الى جدار الجدار اعظم ولا العضاضة الجدار الى جدار ان امكنه ويكون بينه وبين الجدار المصلى له بمقدار سجوده بمقدار ثلاثة أذرع الذراع الهاشمي يعني 40 سنتي تقريبا يعني ثلاثة أذرع يعني بمقدار 3 أذرع من عند قدميه إلى عند سجود هذول 3 أذرع هيك أكثر من هيك ما يبعيد بس فإذا كان ما سنى له أن يصلي إلى الجدار فإلى عضاضة سارية السارية العضاضة ما فيه لا عضاضة ولا حيط مثلا فإلى شيء مرتفع بمقدار مثلا شبر بمقدار شبر تقريبا إذا حطوا علامة فمعناتها مثل هالطاولة حطيناها علامة هيك وأنا عم صلي وما لي بعيد عنها أكثر من سجودي فعندها إذا واحد مر بيني وبين الحيط اللي أنا أريد له بمقدار السجود أو عم صلي أنا للعضاضة أو للكرسي أو للإبريق أو للصوبيا وبيني وبينها لا الصباط لا هذا ما له لأنه الصباط بما أنه مستقذر ما هو علامة أيوة إيه مثلا فلما أنا عم صلي وحاطط قدام مني هيك وبيني وبين الثانية اللي عم صلي إلها إن كانت حيط ولا صوبيا ولا غرض ولا كرسي ما فيه أكثر من سجودي، فاللي مار بيني وبين الحدود تبعي آثم. وقال عنه النبي: لو يعلم المار بين يدي المصلي اللي متبع هالترتيبات هاي لتوقف 40 عاما. أما هون إذا كان بيني وبين الجدار أكثر، الجدار عند الشباب مفهوم الجدار، وأنا عم صلي هون شو يعني أنا كان عم صلي هون يعني بملك الجامع كله؟ لا ما بملك. فمتى ما بعد الإنسان أكثر من سجوده، أكثر من سجوده صار بمر مع الإثم. أي واحدة. ثانيا يلي بمر إذا في شيء ولا ما في شيء، اللي بمر من بعد رأس المصلي هذا ما اسمه عم يمر من يدين، المار بين يدي المصلي. أنا ملكي اللي ملكني إياه الشرع في الهواء وفي المكان من عند قدمي إلى سجود جلستي. فلو إجا أبو الخير معرف حاله وعم يمشي شويه مثل الأمير من قدام رأسي من هناك، لا عليه إثم ولا ولا ولا. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني لو أنا مالي حافظ من قدام مني شيء ومر من بين إيدي ما عليه إثم، مر من بين إيدي من هون ما عليه إثم. ليش؟ أنا مالي محدد بمد إيده، هذا من غش بمد إيده. إن كان أنا حافظ قدام مني الشروط الشرعية وبدي يمر إلي إني مد إيده وحسنت إني إيه مرأبته، أما إذا مالي حافظه هو بدي يمر هو يبقى عمل عم بعمل هيك أن يكون هو يعمل يمر غصبا عن رقبتي لأن أنا الجهل مني. فهمتوا شلون؟ أيوة. هب سيدي إذا كان بدل ما يكون لقدام أيوة حطه على جنب. لا هي بدها تكون قدام المصلي سيدي لحتى إذا ما يمر هذاك ما بيقدر يمر، لأن مثلا العضابة أيوة. بدل ما أنا صلي للعضابة صلي خلف العضابة على جنب العضابة هيك معنى ما بيقدر يمر. هو بيكون على جنبها لكن جاي منها شيء على كتفه. يسن من صلى إلى شيء أن لا يكون على وسطه، أن يكون على جنبه، لأنه التوسط تشبه بعبادة الصنم. فاللي بده يقف حول العضاضة اللي مثلا إلها حدود لا يقف على منتصفها، يقف على طرفها على كتفه الأيمن هيك. أنا بصلي حد العضاضة ما بصلي على نصها تمام، بصلي يعني يحكم شيء منها على كتفي مشان ما يكون يعني متصلب على نصها، لأنه المعبود الصنم عم يقف على نصه مشان التشبه في عبادة الكفار يكون على جناب منها. فهمنا؟ غيره أقل من كراهة سيدي، يعني الأحسن أنه يكون هيك. نعم شو انت قلت انه مكان السجود من قدمين لجبهتهم ايه؟ بركي واحد لفت تفسيره بمقدار يعني إن زاد مثلا شبر هذا شيء زيادة. ألا النعش، النعش بيعنده طويل وقصير، في واحد إجريه بيبقوا شو نافذين عن النعش، في واحد قال لك هذا طيب ونافذين، قال لك عم يتنوع علينا، قلت له هذول إجريه طويل ما كان يسعوا النعش. نقل بكي نافذ الصوبيا بكان شعلة، الصوبيا إذا كانت شعلة هاي فيه بيقولوا الفقهاء ويكره الصلاة إلى النار. النار اللي كانوا يشعلوها بيت ستي على الحطب مشان إيش؟ للتشبه بعباد النار. أما اللوكس والكهرباء والصوبيا هاي ما فيها هذا المعنى، مفهوم؟ ما فيها هذا المعنى أبدا، يعني تغير المعنى اللي تكره الصلاة لعباد النار، مفهوم؟ كانوا يشعلوا النار ويصلوا إيش؟ للنار. أما هاي راح منها هذا المعنى. نعم هذا بيحطه مو مشان علامة الصلاة، بيحطه مشان ما ينسرق. صار الدم ايه؟ هو من حرصية معلش معلش. لما قلت لك علامة مثلا حذاء الحذاء سيدي، لأنه الحذاء مو من شعائر الصلاة، الحذاء لما بينحط بينحط مشان مصلحة ضرورية مو مشان وقاية الصلاة، حط مشان مصلحة ضرورية مشان ما ينشغل الإنسان باله فيه من هالناحية مشان الحفظ. أما مو الصباط بيحطوا إشارة لأنه العلامة اللي عم يحطها صارت علامة للصلاة، الصباط هون يحط علامة للصلاة، فلما عم ينحط لو الناس عم يحطوه قدام جبهته بيحطوه مو مشان علامة الصلاة، حرصا ما ينأخذ وينشغل باله، مفهوم؟ تطلع للنية يعني. أيوة غيره إيه صح دور إيه يصلي لما ضيق العيد إذا ضاق الأمر، إذا ضاق الأمر يصلي كيف ما كان ما عليه شيء. نعم نعم شروط السجود إنه يكون الجفاء على طول إيه كان شدة الزحام يعني إيه ما حس إنه ما في برنا على الفرض يوضع يسجد على ظهره. هذا السؤال، هذا السؤال بيعبي هو السجود قديش بحثنا عنه لسه إله شرط، لسه إله شرط من شروط السجود أن يكون أن تكون أعاليه أعلى، يعني أن تكون عجيزته أعلى من رأسه. هذا بيطلع على المعنى زروه اللي عم يصلي في برية أو في الحاج جزء يكون عم يصلي بعريض، عريض عرفت العريض طلع هيك، فإذا كانت مو مستوية بحيث أنه لو كان عم يسجد رأسه مع التعديل صار أعلى من عجيزته لا يصح السجود. من جملة شروط السجود قديش بنحكي ومن أدمى العلم بحر بينسى الإنسان، قلت السجود له 9 شروط ما عرفنا شو عدينا، فمن جملتها بده يكون الإنسان إذا في عريض أو في شيء بده يكون إذا سجد بده يعمل تعديل إنه العجيزة وهي الوركين أعلى من رأسه، فلو صلى كان قدام انه عريض بحيث هيك عم يسجدها هلا راسي اعلى ولا الورق مصر العمش خرب دير يعني ما طلع في ذلك حتى تطلع. لا انا عم امنكم انتوا لازم تحكوا ايه. فلو كان الواحد عم يصلي وكان الجبهة اعلى عن الارض بفتر معلش بتضل كمان ايش الورك اعلى من الجبهة، اما لو عم يصلي بعريض او بمكان بحيث انه ان عملنا هيك طلع لسه الرأس اعلى ما بيصح، الا في حالة واحدة اللي حكاها الشيخ، الحالة الواحدة انه ان كان ضاق المقام ضاق السجود مثل كأن كنا بالحج او كنا في محل ومن كثرة السجود صاير عم نصلي مثل صلاة الجنازة يعني لكن لبعضنا كثير بالركوع عم بصير دقني وين والله جد لا صارت ولا لا هذا حكم شرعي لا صارت دقني قاعدة فوق منه بس بيزبط ذاكي كمان في السجود صار انا عم بسجد هيك وصار عم بسجد كمان شكوين على ظهره يا على الساق تبعه او على ظهره، هنا يتسامح فيها الشرط اللي يكون علو الرأس العلو الورك اعلى من الرأس، هنا في هالحالة الحرجة الضيقة متسامح فيه بس في هالحالة الركوع بيصير. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806